الشيطان ما أدري كمان الشيخ النوطي متفرق في التعريف بين الوجوب وبين الإيجاب ما أدري إيه ما الإيجاب وصف للموجب والوجوب وصف للحكم فيقال هذا الحكم وصف الوجوب لا الاستحباب ويقال هذا الله تعالى أوجب على عباده كذا وكذا الإيجاب وصف للمشرع والوجوب وصف للحكم المشرع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.